أم تسألهم أجرا؟ أم تسألهم أجرا؟ فهم من مغرم مثقلون، فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون، فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي، يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، ومن الليل فسبحه، وإدبار النجوم، وإدبار النجوم. أحسنتم. يلا الآن الفوج الأول يقرأ والفوج الثاني يكمل الآية التي بعدها. الفوج الأول يقرأ الآية الأولى، الفوج الثاني يقرأ الآية الثانية، وهكذا إلى نهاية اللوح. يلا، واحد، اثنان، ثلاثة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله؟